ها؟ لا ما هو موجود، هو اصلا منتفي ميت من لا انتقل على الشكل هذا يدور يشتغل لا لا هذا خربتنا الاشعال الثاني فقط. هذا هذا تصفيه تصفيه احتاج يغيرون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، به تعالى نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. الجلسة الأولى في تاريخ الفلسفة بنحو اللف والاختصار، لأنه لو نريد أن نطمئن في هذا البحث السلام ورحمة الله وبركاته سنة سنتين ثلاثة ما تكفي تاريخ فلسفة. وأنا في تصوري الحوزة مقصرة في هذا الاتجاه، مثلا تدرس علم الأصول طالب يدخل حلقة أولى ثانية ثالثة أو الرسائل كفاية، ويروح درس خارج وذهنه خالي تماما من تاريخ علم الأصول. فيما لا يفيد تاريخ علم الأصول أو علم الفقه أو علم الفلسفة أو حتى المنطقة، يفيد في ماذا؟ يجعل الطالب يتمرمع في الإشكالية الأصولية، في الإشكالية الفلسفية، في الإشكالية المنطقية فالنظرية كيف تتبلور والمسألة كيف تتبلور، فرق بين المسألة والنظرية. النظرية هي مجموع من مجموع من المسائل متشابكة ومتماسكة ولها بوابة كبيرة لا تسمح للمسألة أن تعبر إلى النفق الفلسفي إلا إذا انسجمت مع هذه النظرية، وإذا لم تنسجم تغلق في وجهها الفلسفة. نظرية تصل مثلا نظرية الوجود، نظرية الوجود عند العرفاء، نظرية الوجود عند الفلسفة، هذه نظرية. أما مسألة نظرية الوجود مسألة اعتبارية أنها مسألة وجود ذهني لمسألة، أما نظرية الوجود نظرية. إذن تاريخ الفن أو تاريخ العلم يفيد على مستوى هذه النقطة، يجعل الطالب يتموضع في الإشكالية في مناخ الإشكالية. فالنظرية والمسألة كما قلت لا يمكن أن تتبلور إلا إذا كانت هناك إشكالية في المناخ الفكري المناخ العلمي. مثلا مسألة حق الطاعة أو نظرية حق الطاعة إن صح التعبير، يصدق عليها نظرية لأنها تفسر كل مفردات تقريبا الأصولية للشهيد صلى الله عليه وسلم. هذه نظرية، هذه النظرية كيف تبررت؟ انطرحت إشكالية في ذهن الشهيد رحمة الله عليه، وهي هل التنصل من التكليف على أساس قاعدة البراءة يناسب المولوية أو لا يناسب، ينسجم مع المولوية أو لا ينسجم؟ السيد الصدر قال قدس سره قاعدة حق البراءة العقلية التي تفيد ماذا؟ تفيد التنصل من التكليف، وهذا التنصل حجة عند أصحابه، تنصل مبرر مبرر أصوليا. ما هو تبريره أخ مصطفى؟ غياب الدليل، غياب البيان، غياب البيان يعطي التبرير للمكلف لكي يتنصل ماذا؟ من التكليف. سيد الصدر جاء ووجد هذه الإشكالية، هذا التحليل لا ينسجم مع حق المبلوغ. قيل له سيدنا المولوية دائرتها تساوق دائرة البيان، كان هناك بيان كانت هناك مولوية، انتفى البيان تنتفي المولوية. فوجد هذه الإشكالية فماذا فعل؟ وسع من دائرة المولوية، لم يتركها مسوقة لحق للبيان، وسعها بحيث باتت تشمل البيان وحتى الشك. فإذا شككت في التكليف لا أبني على عدم مساواة التكليف، عدم يعني انتفاء التكليف، لا نبني على التكليف. إن حق المولى يجب، نحن الآن لسنا في صدد بيان نظرية سيد الصبر، وممكن أنا لست أهل لذلك، لكن أبين أن النظرية أو المسألة لا يمكن أن تبرز في المناخ العلمي إلا إذا كانت هناك إشكالية. الإشكالية ما معناها؟ قد يخلط البعض بين الإشكالية والمشكلة. مثلا مسألة أصالة الوجود بالنسبة للفلسفة مشكلة، مشكلة فلسفية تحل عن طريق الفعالية الفلسفية. الإشكالية لا، الإشكالية هي أنك أمام واقع معرفي في ارتباك، هذا الارتباك تأتي الفعالية الفلسفية وتريد أن تزيح من المناخ العلمي والفكري. الإشكالية غير المشكلة. مثلا ربط الحادث بالقديم في الفلسفة إشكالية، فنأتي ونتعامل مع هذه الإشكالية ونريد أن نرفعها بحل فلسفي على أساس ماذا؟ على أساس فعالية فلسفية. إذا تاريخ العلوم يفيد هذا الأمر. فأنت إذا تدرس مثلا بجنب علم الأصول تاريخ علم الأصول وتاريخ علم الأصول، ممكن يعلمك السباحة وهو لا يتقن السباحة. تاريخ علم الأصول يعني المؤرخ ممكن يعلمك السباحة وهو لا يحسن السباحة. تعلم السباحة وين؟ عند الأصول وليس عند المؤرخ. المؤرخ يقول هذه الفكرة أو هذه النظرية ها هو مناخ فكري نشأت هكذا. أما تحليل النظريات والمسائل أين؟ في علم الأصول. فهذه الحقول يعني تاريخ الفلسفة أو تاريخ المنطق أو تاريخ الأصول أو الفقه أو تاريخ التفسير، هذا هي فائدتها، تنور العقل وتنور الذهن في أي بعد؟ في هذا البعد، كيف نشأت هذه المسألة، وتساعد كثير على فهم المسائل والنظريات، والطالب يتنور جيدا في هذه المسألة. فتاريخ الفلسفة جدا مهم، وتاريخ الأصول جدا مهم، وتاريخ الفقه كذلك جدا مهم. أنتم درستم على الأقل الحلقة الأولى. في الحلقة الأولى سيد الصبر هنا في المقدمة إذا تذكرون يتعرض إلى نكتة تاريخية مهمة جدا، وليست بالتفصيل ولكن بحجم الموضوع وحجم الحلقة الأولى، وهو تاريخ الاجتهاد. ما لاحظتم؟ يبين الاجتهاد عند المتقدمين ثم الاجتهاد عند المتأخرين حتى استقر معنى الاجتهاد عند المحقق الحلي، ليس العلامة الحلي، المحقق الحلي، ثم هذا الاجتهاد استمر. فهذه الجنبة من علم الأصول في مفرداتها الاجتهاد جنبة تاريخية. لاحظت سيد صدر في الحلقات أصولي وليس مؤرخا، ولكن عالج هذه المسألة تاريخيا حتى تتجلى في ذهن الطالب. أرجع للحلقات تجد نبذة تاريخية عن الاجتهاد ومتى استقر المصطلح المتداول الآن. يقول بايرن بعد المحقق الحلي، المحقق الحلي هو الذي جعل المصطلح الاجتهاد مستقرا ويناقش بعض التعريفات. فتاريخ العلوم مهم جدا. هذه الدورة ضيقة جدا، ونتمنى لو مثلا الجامعة في المستقبل تعمل سنة أو أكثر من سنة لتاريخ الفلسفة. فرنسا مثلا، فرنسا مثلا كدولة عندها شيء مقدس فوق فوق كل المعارف، فوق الفلسفة، فوق العرفان، فوق العلوم التجريبية، فوق السياسة، فوق كل شيء، يعني تعطيه أهمية فوق جميع تخصصات. ما هو تاريخ فرنسا؟ تاريخ فرنسا يفرض على جميع الطلبة مهما كان تخصصه. لماذا؟ لأنك إذا عرفت تاريخ بلادك السلبي والإيجابي، وعموما يركز دائما على الإيجابيات، فيورث فيك عزة، يورث فيك الانتماء إلى الوطن. انتماء مهم جدا. نحن العرب لا، هذا الأمر لا يهمنا أبدا، بالعكس نسعى بكل ما أوتينا من قوة حتى نخفي هذا التاريخ، نعزل هذا التاريخ جانبا. هذا خطأ، هذا خطأ. التاريخ مهم جدا، هذا التاريخ أصل التاريخ، ثم في تاريخ فلسفة، تاريخ علم النفس، تاريخ فيزياء، تاريخ أصول، تاريخ تفسير، تاريخ فقه. الآن ما عندنا كتب في تاريخ التفسير، ما عندنا. عندنا مناهج المفسرين، تاريخ التفسير كيف نشأ من بداية صدر الإسلام إلى يومنا هذا، وما هي المراحل التي مر بها، وما هي الابتكارات، وما هي التوسعات المعرفية، ما فيه. جيد، قبل الدخول في تاريخ الفلسفة أنا نسأل، تاريخ الفلسفة في مضاف ومضاف إلي، الفلسفة ما هي؟ تفضل أخ حيدر. لا ندردش، تلقين المعلومات ما عندها قيمة، خلي الطالب يتحرك في استعداداته. فلسفة ما هي؟ كيف تفهمها أنت؟ موجود بما هو موجود. هذا الآن مولانا أنت عايش في القرن 21، في بداية 21 تحصل العولمة. لو أنت جالس على فضائي أو تقول هذا الكلام، يعني تقريبا 80% من الإنسانية تعجب. هذا عايش مين؟ في المريخ؟ ثم عايش في الكرة الأرضية. دراسة الموجود بما هو موجود هذه فلسفة أنطولوجية فقط، فلسفة أنطولوجية، يعني فلسفة مدرسة فقط. في كثير من المدارس الفلسفية، كثير من المدارس فيه من انقرض وفيه من نشأ جديدا. الآن مثلا التأويليات الهرمونيتيك سموها تأويلية فلسفية، مدرسة فلسفية تدرس ظاهرة الفهم. وأنت تفهم مسألة أصولية، يأتي جادامر يدرس كيف فهمت هذه المسألة الأصولية، يعني ما هي الآليات التي أنت وضفتها في فهم حق الطاعة. يقول لا يمكن أن تفهم حق الطاعة إلا بخلفيات تحملها، هذه الخلفيات هي التي تسير في فهم حق الطاعة. وبعبارة أخرى، لا يمكن أن تفهم فهم الطاعة كما فهم الطاعة حق الطاعة كما طرحها شيخ، تفهمها وفق ماذا؟ وفق ما تحمل أنت من مفاهيم ومن معلومات. دعنا من جبانر، من فلسفة التأويلية. يقول موجود بموجود، لماذا حيث أجاب هكذا؟ إذا تسأله يقول هذا ما علمتمونا أكثر من هذا ما فيه. الحمد لله نحن ندرس فلسفة تاريخ الفلسفة حتى نتعلم الشيء الجديد، هذا ما علمته صحيح، فقد شيلها يعطي أعطيتنا في هذه الحوزة فقط، الموجود بما هو موجود. أكثر من هذا تدخل من السنة الأولى إلى أن تجتهد، إلى أن تجتهد، هذا هو الموجود بما هو موجود، الفن الذي يدرس الموجود بما هو موجود. فضل أخزين صالح، عندك شيء؟ محب الحكمة، هذا تعريف الله. أرسطو، سقراط، أستاذ أفلاطون، قلت لكم التاريخ مهم جدا. أثينا كانت هي عاصمة العالم في ذاك الزمن، عاصمة العالم الفكرية، فكان المجتمع هناك مشهور بالخطابة. الخطابة كان في أوليا، ريتوريك كان في أوليا، وكانت عندهم ديمقراطية. والديمقراطية ما هي المفردة الباردة في الديمقراطية؟ لا، في الديمقراطية يعني في المؤسسات، ديمقراطية كمؤسسات. ما هي المفردة البارزة في النظام الديمقراطي؟ يعني النظام الذي يوضح الديمقراطية في مساره السياسي فيه مفردة. إذا كانت هذه المفردة حقيقة نظام ديمقراطي وهو حرية البرلمان، البرلمان الحر، البرلمان العربي، البرلمان الحر كيف الكونغرس، برلمان بريطانيا، البرلمان في حقيقة مثل الشعب. برلمان إيران عنده مصداقية كبيرة إنصافا، أنا ننتقد كثير الإيرانيين ولكن في الأمور الجيدة أنصفهم، انتقدوا حقا على دم الشهداء وإلا ما عندي شغل. برلمان إيران حقا من البرلمانات الحرة في العالم، البرلمانات اللي يتمناها الإنسان يكون عنده برلمان، لأن يعني تروح البرلماني هناك تسأله أي برلماني ينتمي إلى الإصلاحيين أو المحافظين أو الأحرار، صحيح الأحرار اللي ما محافظ لها يخدم الولاية فقط، تسأله أنت في ضغط عليك خارجي في كلامك في البرلمان؟ يقول أبدا ما عندي ضغط، أنا أقول ما أشاء في البرلمان، طبعا ما أشاء في إطار أخلاقي في إطار مكونات النظام. لماذا؟ ما هو السر؟ تعرف ما هو السر؟ لأن فيه الولاية بجنبه، الولاية تحميه حتى يقول ويدلي ما يشاء، حتى الإصلاح اللي هو ممكن عنده حساسية من بعض الأمور الولاية تضمن له ماذا؟ تضمن له هذا الحق الكلام. تذكرون الإصلاحيون في البرلمان، انتخابات البرلمانية السابقة رفضوا المجلس الدستوري، مجلس دستوري رفض ملفات الإصلاحيين، سيد خامنئي دخل وقال خففوا اسمحوا لهم، يعني ما تصعبوا المسألة اقبلوا الملفات. فمجلس دستوري هذا شورى شو يقول ما هو خربقة دي جعبان، شورى دي جعبان قالت هذا أمر مولوي، مو مولوي، أمر إرشادي من سيد خامنئي، وأمر إرشادي يطاع ولا يطاع، ما هو يطاع، ورفضوا حتى الولاية دخلت لحمايته. نيجهبان ذكي قال هذا أمر إرشادي وليس مولويا فرفضوا وما دخلوا إلى البرلمان، ويعني أحسنوا في هذا الفعل. نيجهبان كان ذكي جدا لأنهم مخلصين حقيقة، أنا أتكلم بإنصاف، الجماعة لم مخلص، ما كانوا يخدمون لا الشعب الإيراني ولا النظام الإيراني ولا حتى أنفسهم، حتى أنفسهم ما كانوا يخدمون، كان أنا سنيورة وجماعة لا مخلصين للشعب اللبناني، لا مخلصين حتى نفوسهم ما مخلصين. لماذا؟ لأن أمريكا غدا يقولوا روح أنت بور ما عندي يشوف معك، حتى نفسه ما مخلص معك، مع الأسف هذا هو مع الأسف. إيه السيد قال، السيد مصنع قال، قالوا أنتم يوم من أمريكا تنسفكم نفسا إذا تغيرت مصلحتها. إيه فهذا المهم، فهذا المفرد الأساسية في النظام الديمقراطي والبرلمان المحور، يعني البرلمان الذي يراقب، البرلمان الذي يحدد الميزانية، البرلمان الذي يعطي حريات، البرلمان الذي يقنن تقنينات حرة وكذا. فأرسطو في سقراط في زمانه كان يعيش هذه الحرية، والبرلمان يمتاز بخاصية، يعني البرلمان يمتاز بخاصية ما هي هذه الخطابة، يجب أن يحسن الكلام. فكانت الخطابة هي الرائجة في اليونان، والخطابة مولانا ليس برهانية، بالعكس الخطابة فيها المغالطة وفيها كذلك الصدق مخلوطة. جاءت هذه حركة السفسطائيين فكانوا يتعاعبون بالإنسان وبأفكار الإنسان وبمعتقدات الإنسان وبخلاصة ما يتلاعبون بالحقيقة. فجاء سقراط، ما هي وظيفته؟ وظيفته الأساس في أثينا عاصمة اليونان هو تحديد المصطلحات، تحديد الحقائق، تحديد المفاهيم من خلال حوارات. يسأل شخص يقول، شخص يقول ما هو الجمال عندك؟ فأجاب هذا الشخص في حوارات موجودة بالفرنسي، موجودة بالعربي، بالفارسي موجودة، يقول الجمال هو امرأة جميلة، امرأة جميلة، يعني الجمال حدده في مصداق مادي دافر زائر. فالفرنسيين يقولون لا بوتي فاس، الجمال يزول. سقراط قال لهم هذه إذا صارت عجوز الشمطة الجمال موجود أمونتبي أمونتبي. إذا ليس هذا هو الجمال، الجمال ليس هذا، الجمال ما به كانت هذه المرأة جميلة. الجمال بالذبك يحدد المصطلحات والمفاهيم حتى يضرب الصفحة نهائيا وقضى عليها. فجاء تلميذ أفلاطون عمق هذا البحث، ثم وصل الدور إلى من؟ إلى أرسطو. قننا قواعد الفكر. ما هي قواعد الفكر أخ مصطفى؟ قواعد الفكر ما هي؟ أورجانون المنطق، أسس المنطق، أسسه من ناحية التنظيم، وإلا المنطق كان موجود. أفلاطون مارسه، سقراط مارسه، الهنود قبل أفلاطونيين قبل اليونانيين منطقوا، لكن كما فات إن شاء الله في حياة أرسطو فتشوفون هناك ما أرسطو لم يبتكر المنطق وإنما نظم المنطق. منطق يسمى أورجانون. أورجانون إذا عندكم علم بآلات موسيقية، في آلة تسمى قانون، قانون سيد هذه هي مسطح وأنغامها جميلة جدا. هذا القانون يعني الآلة، القانون بمعنى الآلة. فالمنطق آلة التفكير، آلة التفكير. استقر العقل البشري، فكان سقراط شهيد المعرفة قتلوه. المهم الفلسفة، يقول الأخ الكريم فيلسوف محب الحكمة، نرجع إلى كلامنا. سقراط لما رأى السفسطائيين يفتخرون ويقولون نحن صوفيس، صوفيس يعني الحكيم، ها الحكيم. تسمع أخ مصطفى الفرنسي يقول آلة صوفيستيكي، ها آلة صوفيستيكي يعني آلة متطورة جدا، آلة حكيمة. صوفيس يعني حكيم. أرسطو تواضعا قال أنا لست فيلسوف، لست حكيما صوفيستيك، وإنما محب حكمة تواضع، حكمة عالية، حكمة إلهية ما يدعيها أي شخص. فسمى نفسه محب الحكمة، فيلسوف، هذه محب وصوف حكمة. هذا منشأ الإنس ومنشأ الاصطلاح. لكن الفلسفة ليس هذا أخ مصطفى، إذا تسأل الفلسفة خارج دائرة الأخ حيدر. ممكن أن يقال أن هي عبارة عن حركة عقلية تريد أن تكشف عن الحقائق والخصوص الأمور الميتافيزيقية هي فوق. هذا كلام أوسع شوية من الأخ حيدر، لكن أنت حصلتها في الميتافيزيقا، لا فلسفة أوسع من الميتافيزيقا. يعني الآن حتى فيها فلسفة علوم، فلسفة أخلاق. جيد كلامك، أوسع دائرة من الأخ حيدر. تقريبا هذا هو. وماذا يستخدم أخ مصطفى لبيان ذلك؟ مشكلة الوجود والحياة والإنسان، وإن كانت الحياة والإنسان داخل في الوجود، تفريع الخاص بعد العام. ما هي الآلية؟ يعني الفيلسوف إذا يريد يفكر في قضايا الوجود العظيمة وقضايا الإنسان العظيمة وقضايا المجتمع العظيمة مثلا كالسياسة والقانون وما شابه ذلك، يروح إلى الغابة، يأتي بخشبة، وخشبة يضرب الخشبات وتتولد ماذا؟ المفاهيم، وتتولد المبرجات. هكذا أم في آلية يستخدمها الفيلسوف؟ ما هي؟ العقلية. لا العقل، نعم. تعالي تخدم ماذا؟ تحليل المفاهيم، تحليل المفاهيم. والمفاهيم هنا بالمعنى الأوسع، مفاهيم كمفردات ومفاهيم كقضايا. يعني يستخدم ماذا؟ بنات الفاحمة، المفاهيم، يحلل المفاهيم. إذن التفلسف أو إعمال الفلسفة هو كما تقريبا شبه إجماع بين جميع المفكرين في العالم، هو إرجاع الكثرة إلى الوحدة، صحيح؟ وفهم الكثرة من خلال الوحدة. هذا تقريبا المفسر. شوف هذا عبارة باللغة الفرنسية من أفلاطون كما تفضلت أخ مصطفى قلت العقل أنت صحيح. العقل ما هو؟ العقل هو قوة توظف المفاهيم. يقول شوف العقل هو جملة من الأفكار العامة العقل هو جملة من الأفكار العامة من المفاهيم العامة والعلاقات الضرورية التي بين الأفكار أو المفاهيم. يعني وبعبارة أخرى المفاهيم الكلية أو القضايا تصورات والتصديقات، أليس هذا؟ لماذا المنطق يدرس التعريف الموصل إلى التصور والحجة الموصلة إلى التصديق حتى يأتي سيدنا الفيلسوف ويوظف هذه القواعد حتى يصل إلى التصورات وإلى التصديقات؟ التصورات هي مفاهيم عامة والتصديقات هي علاقات بين تلك المفاهيم العامة. أكثر من هذا؟ هذه الفلسفة طبقها في الفيزياء، طبقها في الفلسفة العامة، طبقها في الأصول، تسمى فلسفة الأصول، فلسفة الأخلاق. إذن الفلسفة هي التعامل مع الواقع من خلال المفاهيم والعلاقات بين المفاهيم. أنا أسألك سؤال هنا، المنطق إذا درس التعريف أو علم المنطق إذا درس التعريف الموصل إلى التصور ودرس الحجة الموصلة إلى التصديق، المنطق كمنطق يعني كعلم يوصلك إلى التصورات وإلى التصديقات؟ لا يوصل. لماذا؟ لأنه يعطيك قواعد أنت توظفها. إذا وظفت في الفلسفة العامة تصل إلى مفاهيم عامة وتصديقات عامة، إذا وظفت في علم خاص تصل إلى تصورات تناسب ذلك العلم الخاص وإلى تصديقات تناسب ذلك العلم الخاص. واضح الآن؟ هنا أفلاطون يعرف العقل، يقول هو ربما لا يعرف العقل، العلماء يعرفون العقل على ضوء مبانيه. العقل عند الفلاسفة هو هذا جملة من المفاهيم العامة والعلاقات الموجودة بين تلك المفاهيم العامة، يعني التصورات والتصديقات. نسألك سؤال، أنت في بداية علم الأصول ماذا تدرس؟ أول شيء تدرس موضوع علم الأصول هو الحجة، ثم إذا وضعوا الحجة بين قوسين يأتي تعريف العلم، الدراسة حيثية هذه الحجة، حيثية هذه العناصر المشتركة. العناصر المشتركة أحيانا تكون استصحابا، ندرس الاستصحاب، أحيانا تكون براءة عقلية، براءة شرعية وهكذا. إذن يجب أن نحدد الموضوع ثم نحدد العلم. جيد، حددنا الموضوع وحددنا العلم، نبدأ في ماذا؟ في المسائل واحدة بعد واحدة إلى التعارض. في بدئنا في تحليل المسائل ماذا نعمل؟ بالله عليك الأستاذ ماذا يعمل؟ في أول مسألة ماذا يعمل؟ أليس يجليها تصورا؟ هذا هو التصور. أليس يجليها تصديقا؟ أكثر من هذا؟ تصور الاستصحاب إثبات الاستصحاب، تطبيق الاستصحاب في الأصول أم خارج الأصول؟ أي تلفق تطبيقات الأصول ما عنده. إذا عمل لك تطبيقات بحيثيته الفقهية عمله حيثيته الفقهية. إذن كل علم يعتمد على التجريد، يصح عمله التجريد. فالأصولي لا يدرس تعامل أخ مصطفى مع الماء الذي تركه في المطبخ طاهرا وسفر بعد شهر ورجع فقال هذا طاهر أم لا، يقين الصابغ يقول طاهرا، والأمل يكون تعبدا ماذا يكون أصوليا ظاهرا؟ يكون طاهرا. أصولية يدرس هذه المفردة أبدا، يدرس هذه المفردة في أي بعد، في بعدها التجريدي، ما عنده علاقة بهذا التطبيق الخارجي، يدرسها كحقيقة مجردة، حقيقة مجردة ما معنى؟ يعني تصور وتهف دقيقا. لباب الفكر ولباب العلم هو التجريد. لماذا قلناها في السابق؟ لأن العلم معناه النقل والانتقال، والنقل والانتقال لا يتم إلا من خلال ماذا؟ التجريد. والسلام ورحمة الله. والتجريد تجريد يتجلى في ماذا؟ أخذ الصالح في التصورات وفي التطبيقات. إذا تقول مثلا الإنسان يدرك أو الإنسان حيوان، يعني له أبعاد الحيوان من حساسية وحركة، ففي تعاطيك معرفيا مع هذه المفردة لا تأتي بأخ مصطفى وتقول ها أمشي أخ مصطفى وأنطق تحرك فكر، لا غير معقول. يعتمد على ماذا؟ على هذا التجريد. ما هو مفهوم الإيه؟ مفهوم الإنسان يبدأ يحلله إلى مكوناته، يقول جسم نامي حساس متحرك بالإرادة، ثم يستخرج هذه المفردة حيوان فيحملها على الإنسان، يشكل قضية تحليلية. الإنسان حيوان والتجريد. فالفلسفة تجرد تجريدا عاما، والعلوم تجرد تجريدا خاصا، يعني بما يناسب بما يناسب حقلها المعرفي. شوف مثلا مفردة صغيرة اليوم فقط مدخل لا إلى تاريخ الفلسفة، غدا إن شاء الله ندخل في مباني أفلاطون. إذا الفلسفة هي فن يدرس ماذا؟ يدرس التجريد، التعميم. وما هي القوة الإدراكية التي يعتمد عليها في التجريد والتعميم؟ لا قوة، قوة إدراكية العقل. إذن إذا سئلت ما هو العقل؟ ما هو العقل؟ اختزلوا، ما هو العقل؟ التجريد. والتجريد أين يتجلى؟ تصورات وتأسف أكثر من هذا؟ هذا شوف مثلا ممنونة. شوف مثلا هذه العمليات جيد جدا، تتبع معي. إذا كان هذا الموجود أما فهو ماذا؟ إذا كان هذا الموجود أما ماذا؟ إذا كان هذا الموجود أما فهو ماذا؟ ذكر امرأة أم رجل؟ امرأة. ما هو المبرر لهذا الاستنتاج؟ مبرر تجريبي أم عقلي محض أخ مصطفى؟ لا برلمان يجب أن يبدأ. إذا كان هذا الموجود أمان فهي إم ورأة تجريبي؟ تجربه عقلية. أخذ مفهوم أول مرة الأخرى ليجعل هذا العنوان لشيء لابد أن يكون حي في هذه المرأة. هذا كلام كله صحيح. منبع المعرفة هو إما الحس الباطني أو الحس الخارجي، سيأتي إن شاء الله هذا في نظرية المعرفة إن شاء الله. تمام. سؤالي هكذا، سؤالي أنا جالس في المريخ، يسألني شخص إذا كان هذا الموجود أما، ونعرف معنى الأم ونعرف معنى الأب، نقول رجلان أم امرأة؟ امرأة بالقطع واليقين. هذا اعتمد على التجربة أم محض العقل؟ محض العقل. لماذا؟ لأن كل أم امرأة. قضية تحليلية، قضية تحليلية. واضح الآن؟ هذا هو التعليم العقلي، هذا هو التعليم العقلي. زيد، إذا كان هذا الموجود خشبة بطل مفروض يقولون بطل يعني مطلق خشب، فهو ممتد أم لا؟ ممتد أم لا؟ تجريبي أم عقلي؟ خشبة ممتد أم لا؟ ممتد أم لا؟ ممتد عقلي أم تجريب؟ عقلي. إلا في مفهوم الخشبة داخل ماذا؟ الآن امتداد، لأن المادة ما هو جوهر ممتد، فالامتداد خرجته مني قلب الخشبة. تحتاج إلى تجريبة هنا؟ ما تحتاج إلى التجريبة. ممكن التجربة تفيدك في مفردة إذا تم التعميم، نحتاج إلى أم لا؟ ما نحتاج. ما عملا؟ جيد. قد يقول قائل كما تفضل السيد مسألة تجريبية محض، ما عندها عقل، هو ما قال هذا الكلام، لكن قد يقول إنسان تجريب محض. إيه؟ هذه خشبة، كيف عملناها خشبة؟ إذا لم يكن لا، إذا لم يكن التعميم في المرتبة السابق، هذا أول تعاطي مع المسألة. ثم أنت رحت إلى المريخ ووجدت خشبة على الأرض، تقول خشبة من أين؟ أليس ببركة التعميم الذي في ذهنك؟ ببركة التعميم الذي في ذهنك. نعم الانطلاق منها، ولكن الرجوع إليها بعد ماذا؟ ببركة التعميم. زين، إذا كان ألف يساوي باء وباء يساوي سين، فألف ماذا يساوي؟ سين. المساوي المساوي مساوي. عقليا تجريبية عقليا. لاحظ إذن هذه القضايا كلها ببركة ما نسيت، ببركة التاج ريد. إذن الفلسفة هي فن التجريد، فن التجريد يعني فن صنع المفاهيم وفن صنع التاس. طبعا إذا قلنا الفلسفة أو الفيزياء وكذا هذا علم حصول، وليه كنا على علم حصول. فلسفة يعني في علم حصول يعني نقل والانتقال، ما تتكلم على العلم الشهودي، تتكلم على العلوم. العلوم هي لماذا يسمون الجامعات باللغة اللاتينية أو الفرنسية يونيفرسيتي؟ يونيفرسيتي يونيفرسيتي ما معناه؟ كلية أم لا؟ كليات. الكلية ما معنى؟ يعني هذه المدرسة تعلمك معارف تستطيع أن تخضع للنقل والانتقال. كلية. خب جيد. إذن الفلسفة حضرناها فن التجريد، يعني فن صنع المفاهيم، والمفاهيم يعني بشقيها، مفاهيم المفردات والتصديقات. جيد. إذا كانت هذه المفاهيم في دائرة الأخلاق، هناك الفلسفة ماذا تسمى؟ فلسفة الأخلاق. إذا كانت في مفاهيم أصولية ماذا تسمى؟ فلسفة الأصول. إذا كانت في المفاهيم العامة ليست مقيدة، الفلسفة بما هي؟ فلسفة العامة. وضعنا إذا كنا في التعليمات والتجريد الرياضي، فلسفته الرياضيات. الآن فيه حركة في الحوزة يريدون يؤسسون إلى فلسفة الأصول، في فلسفة الفقه كذلك، إن شاء الله بيوفقهم في هذا الباب، لأنه خير كبير ليتأسس علم الأصول فلسفة الأصول. فلسفة الأصول تدرس ماذا؟ تدرس هذه المفاهيم العامة التي تستخدم في ماذا؟ في علم الأصول. الأصول يعطيك فقط القواعد التي تستخدمها في استنباط الحكم الشرعي أو الوظيفة العملية. فلسفة الأصول تأتي من سابقة عليه، سابقة عليه، تفلسف هذه المفاهيم العامة، مفهوم الاستصحاب، مفهوم البراءة العقلية، هذه الأمور. جيد. بقي شيء، أنا عندي درس من الخميني الأسبوع الأخير بعد الامتحانات، أنا أبين لكم مسألة أخ مصطفى أعطيها الإدارة تعطيكم فوتوكوبي، لأن نحتاج هذه فقط، هذه لأن هذا من فرنسي من يومكم. هذه ماذا ترون هنا؟ هذه مغارة. أحسن سيد. هنا جماعة مسلسلة مربوطة بالسلاسل، إنسان مجموعة من الناس في نار. هنا هذه النار تضيء، هذه الجماعة ترى القلة هنا، وهذا الإنسان حامل القلة. ماذا تمثل هذه القلة بالنسبة للقلة الأولى؟ ضد للقوة، صحيح؟ هذا الناس هو النشأة المادية، وهذه النشأة الفوقية، النشأة التجردية. أفلاطون جاء بهذه الاستعارة من بهذا الصنع الاعتباري حتى يبين بأن هذا العالم المادي عالم ظلي عالم أوهام. الحقيقة هناك فوق. غدا إن شاء الله عملنا فوتوكوبي وزع على الإخوة، وغدا إن شاء الله ندخل في مباني أفلاطون ومبانيه موسعة. نحن نحاول نختصر لأن الوقت ما يكفي، وإلا نحن في خدمتكم. عنده مباني مهمة وهي هذا المسألة، نظرية المثل تفهمونها من أفلاطون وليس من هنا ومن هناك، ونظرية في نظرية المعرفة، وعنده نظرية في السياسة ما شاء الله. سياسة نعم. أنا في تصوري دراسة تاريخ العلوم مهم جدا، هذه ليس نعم.